إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا من لقاء الماضي بحمد الله من الكلام عن الشاذ والمنكر. اليوم نتناول فصل آخر من نجم لغة الفكر، وهو المتعلق بفتح الاختبار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والفرد النسبي، يعني ذكرنا ان الفرد نوعان مطلق ونسبي. فالمطلق هو الذي لا يروى الا بسببه، واحد ليس له ما يخشى له في الروايات الاخرى. اما النسبي قد يكون الحديث مروية من أوجه كثيرة، ولكنه فرض بالنسبة إلى الواحد، يعني أن بعض الروايات هي ليست من الغار ولا الأفراد. فهذا أمر من الروايات هو فرض النسبي، بمعنى رواية الكثيرة فرض بها راوي من حيث ما يتوقع لنا من ظاهر الإسناد. فلم يريد أن نعرف هل هذه الرواية لها رواية أخرى أم لا، فإن ولما لها رواية أخرى تعتقد أن التفاوت إذا هو بالنسبة إلى رواية معينة، وإذا نظرت إلى ثلاثة فريدة من الأطراف بخلاف الفرد المطلق. الفرد المطلق ليس له إلا رواية واحدة، لا معنى للإسناد فرد ولا معنى للبحث عن روايات أخرى في ثلاثة فريدة من الروايات. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو الولاية، إن وافقه غيره فهو الولاية. يعني تعالوا بنا نضرب مثال ليكون فيه المقام. عندنا حديث يقول مثلا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن أيوب السختياني. فنحن عندما تعامل مع هذه الرواية، ففي الواقع نحن نتعامل مع رواية وقعت من الفرق في بعض الرواية بها، وفي هذا الكلام. لكن نريد أن نعرف هل الرواية ونبحث لها عن روايات أخرى توافقها إما في السبب أو لأنه فقط ولو حتى المعنى. فالرواية أصلا يرويها حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، فيقول إن وافقه غيره فهو مثال. إذا وجدنا رواية الكفر يرويها غير حماد بن سلمة عن أيوب، إذا هنا حماد بن سلمة تفرد أم توبع؟ توبع. إذا هو لم يتفرد، ماذا يكون تفردا؟ لو أنه روى الحديث ولم يرويه غيره، لكن أنا كما وجدنا أن هناك رجل آخر غير حماد بن سلمة أيضا روى الحديث عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تبين متابع. لماذا سميناه متابعا؟ التكفير والايه والنفي لا يوقفه على ذات الشخص، بل رواه عن الشيخ محمد هو اليوم عن حمد السليم عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذه ايه متابعه، ليش ما سميناها متابعه؟ لان الموافقه جاءت على الاسناد وعلى الوزن معنا. وهذه الصوره من اقوى انواع المتابعات، تسمى المتابعه التامه. لماذا نسميها المتابعه التامه؟ لان الراوي تابع حماد على كل ما رواه، لم يتابعه على جزء من الروايه، تابعه على تلحيه ايوب ثم على سيف ايوب محمد بن سيرين ثم على تقارير حديث هو ابي هريره رضي الله عنه، ثم في لفظ الحديث مرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الراوي الذي وافق حماد وافقه في كل شيء رواه في هذا الروايه اسنادا ومسنا. طيب، وهذا ان حماد بن سلمة هو الذي روى الحديث عن ايوب ولم يروه احد غيره عن ايوب. لم يروه احد غيره عن ايوب. انما وجدنا رجل اخر غير ايوب يرويه عن محمد بن سيرين. اذا هنا في موافقه ام لا؟ في موافقه. نعم الرؤيا يوافق حماد كتابة عن ايوب، لكن وجدنا ايوب نفسه قد رواه غيره عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنا ايوب تسميها متابعه، لكنها متابعه على بعض الاسناد لا على كل الاسناد. تسميها متابعه ونقول هي متابعه قصيره. متابعه ايه؟ ليه؟ لانها دون متابعه كلها، متابعه كلها على كل الايه؟ الاسناد والنفس. هذا على بعض الاسناد وبعض ايه؟ لم نجد متابعا لايوب، وجدنا محمد بن سيرين الذي رواه على الوريه، وجدنا راوي اخر يرويه ايضا على الوريه، كيف يرويه محمد بن سيرين؟ هذه ايضا نسميها متابعه. لماذا متابعه؟ لان متابعه على بعض الاسناد. يعني كان عمل رساله وان سبق بالحديث عن ايوب وان سبق بالحديث عن محمد بن سيرين، لكنه اللي يتفرد في كل الحديث من حديث ابي هريره عن رسول الله على الصلاه والسلام. ان هذا الفضل قد وجد الله الفضل يدعيه ويزعمه كما زعمه ايضا حماد بن سلمه. ويجد الله الفضل يوم الحديث عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام غير محمد بن سيرين. اذا هنا في موافقه على بعض الاسناد لا؟ في موافقه على بعض الاسناد وأيضا موافقة على من؟ تنتمي أيضا متابعة ولكنها أيضا متابعة قصيرة، فإذا المتابعة من في درجات. إذا وافقوا في كل استثناء يبقى متابعة تامة، إذا وافقوا في بعض الاستثناء فهي متابعة ولكن متابعة إيه؟ قاصرة. لم نجد أحدا وافق حمادة تامة في استثناء هذا الحديث. يعني لم نجد أحدا رواه عن أي استقلال ولا أمان. ولم نجد أحدا رواه عن ابن سيرين غير ايوب، ولم يجد احدا رواه عن ابي هريره غير محمد بن سيرين، لكن وجدنا صحابي اخر، صحابي اخر يروي لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالامر او بالمعنى. فهذه نسميها ايه؟ شاذة. ما نسميها؟ متابع. اذا اختلف صحابي في الحديث يقول ايه؟ شاذة. اما اذا كان الحديث جاء من رواية أخرى عن نفس الصحابي فهذا يسمى إيه؟ متابعة. معايا؟ وفضل الحديث إن وثقه غيره فهو المتابع، وإن قبل نسل يشبهه أهو مش مهم، مش بالضرورة يشبهه بمعنى قد يشبهه أيضا باللفظ ولكن عن صحابي إيه؟ فهو الشاهد. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني كيف نعرف ان هذا الحديث له اشكال اخر او له شيء او له متابع بالاعتبار؟ ما هو الاعتبار؟ التتبع هو البحث والتفتيش عن الحديث وعن روايه الحديث وعن طرق الحديث واساليبه في كتب الحديث. فعلى وجه ذلك يرى مثلا ان كان الروايه متابعه او شاذه. فهذه الطريقه التي نتركها في البحث عن الروايه التي تسمى الروايه ايه؟ الاعتبار. إذا الاعتبار هي إيه؟ بمعنى التفتيش، بمعنى البحث، بمعنى الدراسة. ومر في كتب الحديث لبحث عن روايات هذه الاسره لننظر هل هناك روايات اخرى تدل على ان الرؤيه توضع او ان الروايات الثانيه المجاهده. فهمت هذا الكلام؟ اذن هذا من الاقتصاد حتى تصور ايه؟ قال ثم المقبول احنا الثلاثين ارسلنا الحديث اخبار الحديث الى مقبول ومردود وقلنا ان المقبول اجرى صحيحا لذلك او صحيحا لغيره او حكم لذلك او حكم ايه؟ لغيره. هذه الاقسام الاربعه متعلقه بدرجات الايه؟ المقبول. صحيح الكلام؟ هنا نتكلم عن نوع اخر من المقبول وهو المقبول الذي يعمل به والمقبول الذي لا يعمل به. فهم الكلام؟ فهم الكلام؟ بقى في مقبول لا يعمل به ولا قرار ازاي يا عم؟ يقول لك المنسوخ دوت مقبول ولا مش مقبول؟ الحديث المنسوخ مقبول ولا مش مقبول؟ يعني مقبول؟ يعني ثبت ان الرسول قال صح على كل الناس لكن انت لا تقول اذا كان يقول لي في اول الاسلام ثم نسخ الحكم الذي يكون ملك وصار الحكم العمده هو الحديث الذي نفسه. اذا الحديث المذكور حديث صحيح ام لا؟ ولكن خلص منه لا يعمل. ولهذا كان الامام عبد الله بن وهب يقول لولا مالك لفؤاد لو الامام مالك كان يعلم لفؤاد كلا الناس. قال كنت اظن أن كل الحديث يؤمن به. فعرفت من ذلك الناجح والمنسوخ. ها؟ لأن في حديث كان يؤمن به في أول الإسلام ثم جاء حديث أخرى إيه؟ نتفقها كما قال النبي عليه السلام كنت قد نهيتكم عن زيارة الكوفة ألا تزوروها فإنها تذكر لا تزور. يبقى النهي عن زيارة الكوفة ده كان متقدما ثم نسخ بالإذن في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الولايات الثانية. إذا في أحاديث صحيحة أي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مسلوخة بأحاديث أخرى كما أن الأحاديث التي في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها. فالمسلوخ القرآن هذه تقول مسلوخة يجوز من القرآن هو من القرآن جزء لا يتكلم من القرآن وهو من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن يعمل به لا يعمل إلا بيعمل به الناس. ما فهمنا الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ الكفر في التسع أحوال. أما تلاقي واحد يقول لك لا ينفع إلا يعمل به ما تنفعش من فضله. ما تقولش اللي هو الراجل المستشرق ولا علماني ولا العالم كله. ها؟ طبعا هذا بالبوابة العلمية يعني مش كل واحد يرجع له عليه يقول لك إيه لا يعمل به أو اللي أنت مش داخل دماغي مش داخل دماغي زي مره واحد كده بيقول لي مش ممكن الرسول يقول ان الموسيقى حرام ازاي الرسول يقول ان الموسيقى حرام ازاي يعني فلو بيقول لك انا بايه بهواه بمزاجه بالعادات والتقاليد صح الكلام مره من المرات قصدي ماشي في ولاد على سنة الخامسة عشرين على سنة واحد جاهز يقول لي الثاني وقت ما أصلا إلى ثلاث سنين أو سنة لا أقرأ هيقول له قال الله صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ فحكي بالناس قبل المسألة قال له مش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب الرجال والكتاب والكتاب الرجال قال له آه قال له بالنساء بالطول السوق ولا بالأسرار أنا القصار. فهو إيه؟ يعني يحكم عادته وتقاليده على السلف وعلى الدين. شوف بقى العلم ده هو العلم الذي لا يشارك في الدنيا. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول صحيح عن ثاني او سنه اذا لم ياتي عن اثر عليه ولا يراقبه يبقى لم تكن ايه؟ محسن يعني مطلق حديث واضح بل لم يخالفه حديث اخر، فالمعنى الذي اشتمل عليه والحكم الذي تضمنه محكم لا خلاف فيه، كما ان القران من يد الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب، منه ايات محكمات هن ام الكتاب الاصول، واخرى متكلمات فاما الذين يكفرون من ذلك والاذلال فيتبعون ما تشابه منه قراءة الفتنة وقراءة تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراجحون في العلم يقولون لا من أبي كل من عند ربه، فهذا فريق الحق أنهم يذهبون بالتجريات على ضد ما تقف عليه في المحكمات، مش تفكر بالتجريات على الصواب. إن سمع المعارض فهو ليس مرتبط أكثر على المحكمة، والمختلف منها والمختلف في ظاهره منها قليل جدا، وده اللي عليه الكلام عليه. قال واحد يخوض بنفسه يعني وقعت العرض بينه وبين غيره من الاحاديث، يعني تتوهم الى الاحاديث الاسعار الاحاديث الصحيحه عن رسول الله على الاسلام تحكم بها لا تعارض، انما التعارض يكون من ايه؟ من سوء فهم الناس له. فمن الأدوات كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ليس هناك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعارضان، فمن ولد من ذلك كيف سيأتي به حتى أؤلف بينهما؟ يبقى التعارض بين نسوء فهم الناس، لكن هو في حقيقة الأمر ليس إيه؟ متعارضة، قد يكون أحدهما ليس بالصلاة مسلوك، قد يكون أحدهما عن الآخر خاص، قد يكون احدهم ملتقى الاخر مقدس وهكذا. فهل يسمى تعرضا؟ ليس تعرضا، بل كل حديث له موضعه وله حكم الذي يخصه. قال وان خلط بمثله، حلو قوي مثله، بنقول لك كل كلمه عند ابن حجر لها معنى. ما ينفعش ايه؟ في راس الراس عندك ايه؟ المعارضة المعتدة بها المعتبرة اللي هنتكلم عليها الآن هي المعارضة المثلية. بمثل يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا ده المقول صحيح أو حسن، صح؟ المقول بمثل أي المقول اللي هو صحيح أو حسن، مش تعارضها في حاجة موضوعة أو مردودة أو ضعيفة. الضعيف إذا خالف المقول خالف الصحيح فلا اعتبار به ولا يعرض عليه، إنما الاعتبار إذا كانت الأحاديث التي وقع بينها الأحكام تظاهر كلها من قسم الإيه؟ المقبول. يعني هنا ننظر نفس المنتج. لكن بعضها صحيح والبعض الآخر ضعيف فليحمد الصحيح والضعيف لا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. مفهوم الكلام؟ ويقول الرئيس فإن أمكن الجمع فمختلف الخلف. سيبوا أول شيء يعني اللي استطاع ان يوفق بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض. فيبقى احنا هنا ايه؟ هنستعمل ان ايه؟ مختلف الالف. علم مختلف الالف ده علم متعلق بالمتون. لا علاقه له ايه؟ بالكتابه. متعلق بالمتون التي ظاهرها التعارض. ولكن هي في حقيقه الامر ليست متعارضه. فبالتالي علم مختلف الحديث تبين لنا الوجه الصغار في هذه الحديث التي ظاهرها التعارض، لذلك كان منها ما هو ناقص ومنها ما هو مشوه فيتعارض، منها ما هو حق ومنها ما هو خطا فيتعارض، منها ما هو مستقيم ومنها ما هو مقيد فيتعارض. مفهوم هذا الكلام؟ فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ الجمع يعني إيه؟ على معنى الكفر العراق كما في الإمام الحاكمي ذكر نحو 50 وجه أول التوحيد، والإمام العراقي ذكر 101 وجه أول الجمع. الجمع إيه الجمع يا رب؟ يعني ضوابط متعلقة بمعرفة الناسخ والمنسوخ، بمعرفة العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، كل هذه وسائل من خلالها نعرف كيف نفهم هذا الحديث ولا وكيف نوفق بينهما ونغلب بينهما بما يدفع عنهما التعارض او التناقض. العلم دوت او جزء هذا تحقيقا دائما في علم اصول الايه؟ الفقه. دائما في علم اصول لهذا قال إن علمه أهل الحديث لم يكتب إلا من جمع بين الحديث والحديث. واضح الكلام؟ أو لا يعني عن نفس العلم عن علاج وجه الأول جمع يقلد به بين الإيه؟ الحديثين ما يمكن وثبت المتأخر يعني ثبت لدينا أن أحد الأحاديث كان في أول الإسلام والآخر إيه؟ في أول الإسلام أحدهم متقدم والآخر متأخر يعني من إيه؟ فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يبقى المتأخر ناسخ للإيه؟ للتفرد وليس العصر. طبعا لا يعرف الناس المتأخر هو الذي الذي يعمى نصه والمتقدم هو المنسوخ الذي يطلق الحالة إيه؟ نقول الكلام في عرف الناس والمنسوخ. طبعا الناس عندما يتكلمون عن الناسخ والمنسوخ يحتاجون في غاية الاحترام حيث الاحترام في العالم الدنيا كلها مطلوب لا الاول بنقدم الجمع والتوفيق والتأليف بين الاحاديث فان لم نستطع مش لما اقول للتأليف لم نستطع مش انا عارف الحين الكبار هم اللي يكونوا لا يمكن الجمع معانا يبقى لازم يكون في معرفة الناس و لا علي ما يجمع ولا عرف ان يتطرق الى متاخر حتى نعرف ذلك اخوان منسوخ نبدا الى الايه الترجيح الترجيح معناه ايه هذا مقول وهذا مقول لكن هذا في اعلى مراتب القبول وهذا في ادنى مراتب الايه القبول في محمد باعتبار الاقوى فالاقوى يقدر على ان قوه الأكثر دلالة والأكثر شواهد يقدم على الأقل في إيه؟ ذلك والسوء الترجيح بين روايات كثيرة وكثيرة جدا يعرفها العلماء المتخصصون هذا الترجيح يتمثل عنه نوعان مقبول ومردود فيكون الحديث الراجح من قبيل المحفوظ والمردود من قبيل إيه؟ الشاذ الذي دل الترجيح على هوية وهو الخطأ فلو تحكمه ولا نعمل به ونعمل فقط بالراجح الذي ثبت لنا لدينا روح خالد يعني لا يمكن يرجح احد الحديثين لانه وارد في القران فلو ان انواع الترجيح يرجح احد الحديثين لانه وارد في عموم السنه يرجح احد الحديثين لانه وارد في الاجماع يرجح احد الحديثين لانه وارد في باقتصار العمل لأنه موجب في مقتضى القياس فضلا عن ترجيحات متعلقة بالرواة قد يكون الراوي الأوثق مقدم على الراوي الأهلك وثاق فالأوثق يقدم على ذوق ما يملك الأحفظ يقدم على الأقل إيه؟ حفظا الأثقل يقدم على الأقل إتقان دي كلها فوق يعني في غلاء بها التوجيه معقول يتعلق بالراوي ومعقول يتعلق بالرواية من حيث موافقتها للأصول المعتمدة قرآنا وسنة وإجماعا ثم التوقف إيه التوقف ده؟ يعني أنا مش عارف إن شاء الله يعني إمام الإسلام يعني حاولت أن أجمع بين أحاديث أستطع حاولت أن أعرف ذلك فوالا شوف فلم أستطع حاولت أن أرجح بالله فلم أستطع ما لا أفعل أقول الله أعلم الله أعلم لعل ديني يتمثل من التوفيق والتحدي ومعرفة الناس والنسوخ ومعرفة الراجح والمرفوض يبقى هنا إيه؟ أنا ما أحبش ما أقول إيه؟ وإذا يمكن الجمع ولا معرفة الناس والمنسوخ ولا الترجيح يتعمل ايه؟ ارد الحديثين زي ما بيعمل بعض الناس لا اقول الله اعلم وفوق كل ذي علم عالم هذا معنى قوله ايه؟ يبقى كده خلصت ايه؟ البحث فيما يتعلق بحديث ايه؟ المرجوع هيخش في الموضوع فاهم؟ قال ثم المرجوع المرجوع هو من الفرد ولا من الاحاديث من الأحاد أربع المقاطع الصوم من كان تعجب يعني المتواجد كله مقصود ما في مربوطة فلا بد أن تقع على شيء نحن نتكلم عن إيه الأحاد لأن كل الأحاد هو مقصود منه إلا بتحصيل هنا عن الموجود من الآحاد قال ثم الموجود إلا أن يكون لصف أو طعم صف صف يعني إيه يعني على الاتصال الإسناد فيه إيه على الاتصال ده صف أو طعم الطعم نوعا عن طعم في الراوي أو طعم في الرواية ما لا هو طعم في الراوي ما لا طعم في الرواية هو الشيخ ده يقول الثقة ولا ضعيف ثقة طب الشيخ ده مفعول فيه ولا لا الطعم في الراوي في حديث الشيخ ثقة والطعم أضاف عن الرواية الرواية كان في الكلام ده إذا قال يكون الراوي ثقة وحديثه مفعول فيه لسبب اعتبر الرواية وليس لسبب متعلق بالراوي مفهوم؟ هذا يقسم الصدق قال والصدق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنفين ايه مبادئ السند من هذه السند؟ السند ليس من ايه؟ السند ليس من تحت من عند المؤلف يعني مخيف مثلا ايه؟ حدث الحمايه يبقى مين الحمايه دور اول السند معنى؟ عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اهل السند هو مين؟ الصحابه ومع الكلام خليها بس خليها في الموضوع ده اول اسناد هو الرسول الادنى اخر اسناد رسول ايه؟ الاعلى الاقرب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيقول لك والصحابه اما ان يكون من مبادئ السند من بدايه ايه؟ السند من مصنفه اي من تصرف مصنفه يعني يكون في كتاب مصنف من الكتب وليس مجرد روايه مجرده بل لابد ان تكون الروايه واضحه في كتاب من الكتب وصاحب الكتاب هو الذي احدث فيها هذا الصحف معايا؟ فاهم الكلام دوت؟ او من اخر اخر ايه؟ الكتاب اللي هو موصول فيه ايه؟ الصحابه بعد التاريخ يعني بعد ما يجيب التاريخ يبقى الشخص يعني يبقى معناه ايه؟ مين اللي سقط يعني ما بين التاريخ ورسول الله عليه الصلاه والسلام مين اللي سقط؟ مين هذا؟ ما ممكن التاريخ اصلا هم قلنا قبل كده ممكن يكون 73 سنه يبقى التاريخ لو اسقط قال رسول الله قد يكون اسقط الغابيات وقد يكون اسقط التابعين والصحابيين مش كده ولا ايه؟ مش بالضروره يكون صحاب قد يكون صحابيا وقد يكون تابعين اخر عن الاصحاب يعني الكلام دوت او غير ذلك يعني ان يكون في اثناء الاسلام فالاول المعلق او المعلق المعلق ايه المعلق؟ مؤلف الصف اما ان يكون في ايه؟ من بدايه السند من تصرف مصنفين معنى؟ يعني اذا قال البخاري قال رسول الله البخاري توهم اسقط من اول الكلام الى اخره نجيبها تاتا تاتا لو البخاري قال عن مالك ابن ابي هو البخاري قال مالك يبقى اسقط من بينه وبين ايه؟ مالك صح الكلام؟ يبقى هي الصف وقع في اول السنه بس اخره في اول السنه ما الذي احدث هذا الصف المصنف ام غيره اللي هو المثلث المصنف يبقى ليس بمعنى طب لو قال البخاري عن الزهري بين البخاري والزهري اثنين وثلاثه معايا يبقى اسقط البخاري بينه وبين الزهري اسقط من اول السنه ولا من اخره من اوله يعني الصف بدا من بدايه ايه؟ الكتاب ولو أن أسقط الرواية الصوفية أو كلمة كثيرة بل لو أسقط السنة كلها فقال البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له معنى لأن الشخص من تصرف المصنف من بداية إيه؟ الإسناد إذا الآن معنى قد يكون بصدق أن يسقط المؤلف واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو الثلاث كله ولا فكل ذلك إيه؟ من المعنى. والثاني اللي هو كده الثالث من عند ايه؟ من بعد الثالث نسميه ايه؟ المرسل. يبقى المرسل هو ما يكون التابعي عن رسول الله او ما يرفعه التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما فيش قلت مش عارف المرسل ما سبق طريق التابعين الصحابه غلط. ما هو لو ان المؤثر والاحتلال يفعل واطمئنان الى ان اكثر الصحابه لكان المرسل بالقسم المقبول. ليه؟ لان الصحابه كلهم ايه؟ عدو. فذكر الصحابي اعلم بكثير هذا الضرب انما ادخلوه في القسم المردود لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا التابعي اسقط مع الصحابي تابعيا ايه؟ اقرا اقرا. يبقى ايه المرسل؟ ما لم يكن تابعا او ما قال في التابعي قال رسول الله او فعل رسول الله او فعل كذا وكذا بحضر رسول الله عليه الصلاه والسلام. كل ذلك يعادل القضيه ايه؟ المرسل ان التابعيه لم يدرك رسول الله انما اخذ الصحابه ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني اللي هو بيقول ايه بقى؟ لكن اول السبب ولا الثابت ايه؟ السبب. قال الجانب الثاني تفاعلا يعني سقط راويان في مكان واحد. يعني الراوي شيخ الراوي ايه؟ وشيخ مع التوالي صح الكلام؟ مع ايه؟ يعني الراوي شيخه بقى هذا يوالي ايه؟ هذا معنى اذا حصل سوي راويان في موضع واحد متواليان بمعنى ان يسقط الراوي وشيخه فهو ده اللي بنسميه ايه؟ يبقى المعضل يقع في اي موقع من السند ولكن بايه؟ بسقط رجلين في موضع واحد. زي مثلا يجي الامام مالك يروي يقول قال رسول الله، طب مالك كان يوم غير رسول الله كان معين. اقل حاجه فيه التابعي والصحابه. يعني مالك مثلا مالك عن نافع بن عمر اذا اسقط نافع بن عمر يقصد بينه وبين رسول الله ايه؟ اثنين ده سبب ايه؟ معظم لان وقت الاثنان في موضع ايه؟ واحد. ها؟ ان كان من بدايه الكتاب بس من تصرف مصنف يبقى معلم. ان كان من بدايه الكتاب وليس من تصرف مصنف معظم. الفرق بين المعظم والمعلم أن المعلق لابد أن يقترن بصاحب الكتاب هو الذي يحدث هذا الأمر. أما إذا كان الراوي هو اللي فعل هذا فليتم إلى إيه؟ يستمعان يعني يستمعان بمعنى إيه؟ إذا أكثر البخاري مثلا رجلان إذا نظرنا إلى عدد الساقطين نسميه إيه؟ معظم. اما اذا نظرت الى ان الذي احدث هذا الاخطاء هو صاحب الكتاب نسميه ايه؟ معظم. ثاني كلام والا فمنقطع يعني اذا سقط واحد فقط من اثناء الاستثناء يسمى ايه؟ منقطع. ولكن ايضا اذا سقط اثنان ولكن من غير توالي. ثاني كلام سقط اثنان المعظم يسقط منه اثنان ام لا؟ لكن بشرط ايه؟ التوالي. طب اذا سقط رجل في موضع من السند ورجل سقط في موضع اخر السند بغير التوالي فيقول ايه؟ هذا منقطع من موضعين. هذا منقطع من ايه؟ من موضعين. ماشي؟ قال ثم قد يكون واضحا او خفيا. ف قد يكون واضح يعني مين اللي كان يقول قال رسول الله يحس بيه شفت اللي دواء وقع في خطا واضح بدني لان التابعين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لان مالوش شغل في الخلاف الموضوع ده خلاف لكن الامام الزهري يقول عن ابي هريره او الزهري النبي ابو هريره ايه؟ صحابي الظاهر يقول لك ايه؟ تابعي يجب عن صحابي يبقى انا ايه؟ متفق يبقى يقول لك لا الزهري والسيره التابعين الا انه لم يسمع من ابي هريره يبقى ده مصر او مصر عرفت هذا الكيفات عن طريق خفي بحث، طريق أخرى أدق أضبط يحتاج للتوسع مع أن هذا إلى الصحابة. إذا مش معنى أن هو تبعي لازم يدفع من كل الصحابة، لأن تبعي هو من أدنى صلى الله عليه وسلم واحدة. قال في روعة الصحابية غير الصحابية التي أدركها وهو أتبع عنه، هل يعد ذلك متصلا؟ لا، لا يعد متصلا وإن كان موصوفا بحوله تابعيان. مفهوم الكلام؟ قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول اللي هو الواضح يدرك بعدم السلف، فيش لقاء بين التابعي عن رسول الله، مفيش أثر معاصرة، فيش لقاء. ومن ثم تيجي إلى التاريخ، من خلال علم التاريخ نعرف تاريخ ولادة فلان، تاريخ وفاة فلان، نعرف إن ده مسؤول كذا كذا، وده هو مات كذا كذا، إذا لم يجتمع في زمان واحد ولا عصر واحد. ولما تيجي التاريخ ندرك الإيه؟ الانقطاع والسقط الواضح البين الذي يظهر لكل ذي علم. قال والثاني هو الكافي المدلس التدليس. ايه المدلس؟ المدلس راوي التقى بشيء، التقى ايه؟ بشيء واخذ عنه وسمع منه بعض الاحاديث، لكن هناك احاديث اخرى لم ياخذها عن هذا الشيء، انما اخذها بواسطه عن الشيء. يعني الكلام ده يعني فرع اول ها؟ أدرك بعض الشيء فأخذ عنه أحاديث صار يرويها عنه، ما فيش شيء هناك. لكن هناك أحاديث أخرى يرويها نفس الشيء لكن فلا أقول لم يأخذها عنه مباشرة، أخذها عن بعض إقرائه عن هؤلاء الشيء. لما يجي يرويها يقول إزاي؟ وصول يرويها عنه أخذها عنه عن شيء صح؟ لا معروف كان يجي يروح يصف الوقت ويروح يرجع شيء نفسه، بس ما يقولش حدثنا ولا سمعت ولا اخبرك ولا كذبت. مش كده ولا ايه؟ هل هو فعل هذا ايه؟ يبدو ان ايه محسنا في الوقت الثاني. قلنا الالفاظ منها ما هو صريح في السماع ومنها ما هو صريح في عالم السماع ومنها ما هو محتمل. محتمل زي ايه؟ عن عن فلان قال فلان. يبقى هنا ايه؟ يوقعك ايه في الاحتمالات؟ هل سمع ام لم يسمع؟ هل حديث المسموع به عن هذا الشيء ان لم يسمعه؟ ماشي؟ ده بنسميه ايه؟ مدلس. فاذا روى عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغه محتمله يسمى ايه؟ تدليس. طيب المدلس ده متصل ولا وقع فيه فرق؟ وقع فيه فرق. عرفناه بطريق ظاهر ام بطريق خفي؟ خفي. فإذا نعامله معاملة الايه؟ السقط، ولكن السقط الخفي الذي يتوصل اليه بطريق غير بين، غير واضح كالكلام، مزيد من البحث، مزيد من التكليف في احوال الاولى. قال ويليق بصيغه تحتمل اللقيه كعن، كمثل لفظ ايه؟ عن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، زي ما قلنا الزهري عن ابن هريره. الزهري اكثر ذلك الله لكن اللي يسمع منه غير يحتفل، وزي الحسن الوفي عن ابن هريره ادرك جلاله لكنه لم يستقيم، لدرجه ان العلماء قالوا كلام جميل قوي في مساله الحسن البصري عن ابن هريره. قالوا ايه؟ ان الحسن البصري كان في مصر، ابو هريره كان في المدينه ثم ذهب الى الشام. ماشي؟ قال ولما دخل ابو هريره البصر كان الحسن البصري في المدينه فلم يستحي. شوف العلماء حتى عارفين خط سير الوجه، خط سير الوجه اللي ابو هريره دخل فيه البصر كان ساعتها الحسن البصري خارج البصر، فيحكم الحسن البصري ان يقال ايه؟ بأبي هريرة. ولهذا يعرضون لوجه الحسن البصري عن أبي هريرة من قبيل إيه؟ السقط المنفصل. بس هذا من باب الانقطاع الكافي، لأنه لا يعرف أين المعلومة الدقيقة التي نحن نسأل فيها مين يعرف إلا الإمام الله. فإذا ها هذا خفيف جدا لا يطلع عليه الا المترحمون في هذا معنا كده خلص الايه ثم طلع هنفعل طبعا الوقت الذي يعني عند ذلك والتدريس تلاقي واحد عمال يطعن في واحد في كل وقت يقول لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم لا قال ثم الطعن وواحد مرة قالوا له يا أخي أنت تكلمت في كل الأحداث جزأت في كل الأحداث طب لنا نسمع لمين؟ ها؟ سؤال مباشر خلاص أنت كل الأحداث طلع صوم صوم نسمع لمين؟ قال له يا جماعة إذا كان سيدنا موسى عليه السلام قال لا أملك إلا نفسي ولكن فأنا لا أملك إلا نفسي يعني في البيت هذا مصيبة يا أخي ثم الطعن إما أن يكون لشاذب الراوي أو تهمته أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو فسقه عبر هذا السبب العبر تتكذب في الطعن في الرب بعضهم يتعلق بالعناية وبعضهم يتعلق بالإيه بالضبط لأن الطراوي من رفع قيمة في حياته ولا في نصف الحرب ذات هدوث دور كان جميل تعالنا نحاول نفهم السؤال قال إما أن يكون لسبي الراوي أي تعمده للسبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يعمل به إيه بالسبي يوصف به تعمد أو تهمته بذلك أن يتهم السبي فصفة السبي وصفة السبي التسلل ثبت لدينا فعلا انه يتعامل ايه؟ الكذب، لكن المتهم الكذب لا يثبت لدينا انه يتعامل الكذب، ولكن ذلك الدلاله على ذلك، بمعنى عرف عنه الكذب في غير الحديث النبوي، فليس عارف ايه؟ فارتاب من روايه عربيه فتتهمه بذلك. عرف عنه اكثر من الاتيان بالموضوعات والمحبوبات والمناكير والاباطيل فيرجع على ظني انه ايه؟ يثبت فتتهمه ايه؟ بذلك عرف انه يقع في بعض ابواب الفسق والعياذ بالله كالزنا والسرقه ونحو ذلك فهذا يجعله يرجع على ظني ايه؟ انه يتجرا ويثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يلقي جزاء الحديث لا يقع عند غيره فهذا يحتاج اتهام ايه؟ بالكذب او فحش غلطه يعني في جرى صلى الله عليه وسلم ده راضي مثلا كل ما يروي يروي كل ما يروي يروي نعم فكلما أكثر من الرواية كلما أكثر من الخطأ الخطأ عنده إيه؟ كثير كثير جدا ومن كثر خطأه استرجع الضعف أو غفلته إحنا قلنا ثلاثة مغفل الباب قلنا المغفل فيه مغفل عموما وفي مغفل في الحديث من هو المغفل في الحديث هو الذي لا يولي الحديث من حديث ايه غالب كل واحد يقول لك انت حدثت فيه حديث ليس من اصل يعني يا ابني فعلا انا حدثت هو حدثت فيه هو اصلا لا يستطيع ان يميز بين حديث وحديث فكل ما جاء طالب علم يسال عن حديثه ويدعي هذا الطالب انه حدثه وانه مسال في يوم من الايام سمعت وليس عليه يقصه على ذلك ولكن في بلد الروايه لا تحدث عنه هذا اسمه ايه؟ مغفل بل يقول عليه الصلاه يقبل التلقين في كتب الحديث يعني لم يقبل التلقين عن الوقت او شفتي المرء يسرق يزني يقذف، هذه ثوابها تستوي الجزاء والطعن في الرب. او وهمه الخطئه يبقى ايه؟ البصر يبقى عن العيان ان يخطئ الخطا الكثير، يخطئ الخطا الكثير او الخطا الكثير ان يخالف الاتفاق، ان يخالف ايه؟ الاتفاق الذي مخالفته الاتفاق تدل على خطأ يشتمل بأكثر من ايه؟ من ذلك. كما قال ابن الذهبي: واعلم ان اكثر الذين تكلم فيهم العلماء ما تكلم فيهم الا لمخالفتهم للاحكام او جنايته. يكون مجهول، يعني لا يعرف بفرع العلم ولم يروى عنه الا واحد او روى عنه اكثر من واحد لكن لا يعرف فيه جهل ولا تعديل. مجهول او بدعته ان يقع فيه البدعة، والبدعة إما مستثمرة فالبدعة مستثمرة تستوجب طرف قول أن الكافرة لا اعتبار به ولا اعتبار به بروايته. وهناك البدعة المفسقة التي تكون بنوع من أنواع التأويل، فهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. أو سوء حفظ، يعني يخطئ الأخطاء التي تدل على كونه سيء الحفظ، لا يضبط حديثه كما ينبغي. هنا سيأتي إلى بعد ذلك يبين نوع كل حديث من الأحاديث النبوية، كل واحد من هؤلاء العشرة فهذا يكون إن شاء الله تعالى معنا.